بسم الله الرحمن الرحيم. التقوى وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من عباده. التقوى هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأولى بالحال وأنجح في المآل. التقوى إن اتقيت الله أحبك الناس، إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إني أخاف الله. مع التقوى يطيب لك المطاف، وقلب المرء زينته العفاف. مع التقوى يطيب لك المطاف، وقلب المرء زينته العفاف. إذا أتت الذنوب إليك تسعى، فقل إني من المولى أخاف، فقل إني من المولى أخاف. تدبر قبل أن تهوى قليلا. إنها التقوى. التقوى مراقبة الله عز وجل وتستحي منه حق الحياة. التقوى أن تعلم ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والآلام. التقوى أن تعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك. التقوى أن تحذر من وسائس الشيطان ومن دسائس الشيطان. التقوى المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب العبد. التقوى السهولة واليسر في كل أمر تقوم به. التقوى تعطي صاحبها نورا يستطيع أن يفرق بين دقائق الشبهات. التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. التقوى محبة الله والملائكة والقبول في الأرض لهذا العبد. التقوى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. التقوى الدرة المفقودة والغاية المنشودة. الزهراء للإنتاج والتوزيع تطل عليكم بهذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمد بسيوني، والذي هو بعنوان الدرة المفقودة والغاية المنشودة. والآن مع مادة هذا الشريط. أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، الدرة المفقودة والغاية المنشودة، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. أحبتي في الله، إن الدرة المفقودة والغاية المنشودة التي نريد أن نتحدث مع حضراتكم عنها في هذا اليوم الطيب المبارك، إنها التقوى. التقوى، قال العلماء، التقوى لغة أي الحفظ، كما قال صاحب المصباح: وقاه الله السوء وقاية أي حفظه. وأما شرعا فلقد اختلفت تعبيرات العلماء حول مفهوم التقوى، مع أن الجميع يدور حول مفهوم واحد، وهو أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله وعذابه، وذلك بامتثال المأمور واجتناب المحظور، كما قال الإمام علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال الإمام طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تخاف عقاب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو ثواب الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا أحسن ما قيل في حد التقوى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى. وقال بعض العلماء: هي علم القلب بقرب الرب عز وجل. وقال بعضهم: هي ألا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. وقال الغزالي رحمه الله وغفر له: التقوى في القرآن تطلق على ثلاثة أشياء: أولا الطاعة والعبادة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي أطيعوا الله حق طاعته. وقال مجاهد رحمه الله: معنى اتقوا الله حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا هو معنى اتقوا الله حق تقاته. ثانيا، جاءت التقوى في القرآن بمعنى الخشية والهيبة، كما قال الله جل وعلا: وإياي فاتقون. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثالثا، جاءت بمعنى تنزيه القلب عن الذنوب، كما قال الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فخل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لذلك روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، وإن عاد عادت حتى يعلو قلبه ذاك الرين. وهذا الرين هو الران، قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. نسأل الله العافية. فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فاختلفت تعبيرات العلماء حول مفهوم التقوى، مع أن الجميع يدور حول مفهوم واحد، هو أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله وعذابه، وذلك بامتثال المأمور واجتناب المحظور. قد يقول قائل: طب ما هي أهمية التقوى، وما هو شرف التقوى؟ قال العلماء: يكفي أن الله جل وعلا قد وصى الأولين والآخرين الآخرين من عباده بها فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من عباده. قال الغزالي رحمه الله وغفر له، قال: أليس الله تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد؟ أوليس هو أنصح له وأرحم وأرأف به من كل أحد؟ ولو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأولى بالحال وأنجح في المآل من هذه الخصلة الواحدة لكان الله تعالى أمر بها عباده وأوصى خواصه بذلك لكمال حكمته وسعة رحمته. فلما أوصى بهذه الخصلة الواحدة وجمع الأولين والآخرين من عباده عليها، قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيضا التقوى هي وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، كما ورد في مسند أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وورد في سنن الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، أي في السر والعلن حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة بحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالتقوى هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. بل إن التقوى هي وصية جميع الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ ألا يتقون؟ فالأنبياء هم خيار الخلق، بعثوا في وسط الدنيا وبلسان قومهم ليبينوا لهم دين ربهم ويدلوهم على طريق السعادة في الدارين. هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الرسل، كانت وصيتهم أن اتقوا الله، فلو علموا أن هناك خصلة للناس أنفع لهم من التقوى لما عدلوا عنها. أيضا التقوى هي وصية السلف الصالح رحمهم الله عز وجل، كما قال ابن رجب: ولم يزل السلف الصالحون يتواصون بها. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد، فإني أوصيكم أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمع الإلحاف بالمسألة. فإن الله تعالى قد أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولما حضرته الوفاة نادى على عمر فقال له: اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. وكان عمر يقول لولده: إني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرض جزاه، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك أيها الولد. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل فقال له: إني أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، فإن العاملين بها قليل والواعظين بها كثير. وقال ابن القيم رحمه الله: ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله عز وجل، فإن المتقي ليست عليه وحشة. وقال زيد بن أسلم: كان يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا، من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. وقال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله أحبك الناس، إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. لقد قال ابن رجب: ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها، فالتقوى هي وصية السلف رحمهم الله تعالى. اعلم أيضا أيها الأخ الكريم أن التقوى هي أجمل لباس ينبغي أن يتزين به العبد، كما قال ربنا جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. بعد أن تمنن الله على العباد بما جعل لهم من اللباس والريش، واللباس ما يستر العورات، والريش ما يتجمل به، فالأول من الضروريات والثاني من الزيادات التكميليات. دلهم الله جل وعلا على أفضل لباس، وهو ما يواري عورات الظاهر والباطن، وهو لباس التقوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لباس التقوى هو العمل الصالح. وقال معبد الجهني: لباس التقوى هو الحياء، لباس التقوى هو الحياء. فإذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان عاصيا. فالتقوى هي أجمل لباس يتزين به ويتجمل به العبد. يظن بعض الناس أن لبس الخشن من الثياب أدعى إلى حصول التقوى، ليس هذا بصحيح. فلقد كان الفضلاء من العلماء يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول التقوى. ولقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الصحابة: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، فهذا الجمال لا ينافي التقوى أبدا. فلباس التقوى إما هو العمل الصالح أو الحياء. اعلم أيضا أيها الأخ الكريم أن التقوى هي أفضل زاد ينبغي أن يتزود به العبد. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، أي لا يأخذون معهم الزاد، في السفر لأداء فريضة الحج، فلما قدموا مكة سألوا الناس، مدوا أيديهم للناس وهم يقولون نحن المتوكلون على الله، فأنزل الله جل وعلا وتزودوا، أي تزودوا من مؤونة الدنيا، تزودوا بزاد السفر للدنيا من الطعام والشراب والمال وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما أمرهم الله جل وعلا بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها، حيث قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اعلموا إخوة الإيمان أن أهل التقوى هم أولياء الله، هم أكرم الناس، هم أفضل الناس، كما قال ربنا جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى والله ولي المتقين. لشرف التقوى أمر الله المسلمين بالتعاون عليها ونهاهم على التعاون على ما يخالفها، فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال القرطبي رحمه الله ندب الله جل وعلا إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى، لأن في التقوى رضا الله وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. هذه أهمية التقوى في عجالة، وهذا هو شرف التقوى. قد يقول قائل بعد أن تشوقت النفوس إلى هذه المرتبة الشريفة وإلى هذه الجوهرة النفيسة، كيف يكون العبد من المتقين؟ كيف يصل العبد إلى هذه الجوهرة؟ إن المؤمن إذا رغب في الخير رغب، وإذا خوف من الشر هرب، ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر، وإذا أمر لا يأتمر. كيف يكون العبد من المتقين؟ قال العلماء بخمسة أشياء. أولا بمحبة الله عز وجل، محبة الله تعالى تغلب على قلب العبد، يدع لها كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب. ثانيا أن تستشعر في قلبك مراقبة الله عز وجل وتستحي منه حق الحياء. ثالثا أن تعلم ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والآلام. رابعا أن تعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك. خامسا أن تحذر من وسائس الشيطان ومن دسائس الشيطان، أن تحذر من وساوسه ودسائسه، بهذا تكون من المتقين. طب ما هي صفات هؤلاء القوم حتى يحاول العبد أن يصل إلى هؤلاء؟ ما هي صفاتهم؟ قال العلماء أولا أنهم يؤمنون بالغيب إيمانا جازما، والغيب هو ما غاب عن حواسنا مما أخبرنا الله عز وجل بوجوده أو أخبرنا به أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كالإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر. ولا شك أن هذه الصفة أخص صفاتهم، فإنها التي تدعوهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والانقياد الكامل لأمر الله عز وجل ونهيه. قال تعالى في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن من صفات هؤلاء أنهم يؤمنون بالغيب إيمانا جازما، وهذه هي أول صفة وصفهم الله بها في كتابه الكريم. ثانيا أنهم يعفون ويصفحون، قال الله جل وعلا: وأن تعفوا أقرب للتقوى، قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فأخبر الله عز وجل أن من اتصف بهذه الصفة فأجره في ذلك على الله، كما رغبهم الله عز وجل في مغفرته إذا فعلوا ذلك، فقال تعالى في سورة النور: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في سورة آل عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء. إذا من صفات هؤلاء أنهم يعفون ويصفحون ويقضمون الغيظ. ثالثا أنهم غير معصومين من الخطايا إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء، غير أنهم لا يقارفون الكبائر ولا يصرون على الصغائر، بل كلما وقعوا في صغيرة أو في كبيرة تابوا إلى الله وعادوا إليه جل في علاه، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة بحسنة تمحها. ودل على هذه الصفة قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أي إذا وقعوا في ذنب من الذنوب تذكروا ماذا؟ تذكروا عذاب الله، تذكروا عقاب الله، فعادوا إليه جل في علاه، تذكروا. فإذا هم مبصرون، أي فإذا هم قد استقاموا على الطريق وصحوا مما كانوا فيه، فعادوا إلى الله واصطلحوا معه جل في علاه. رابعا من صفاتهم أنهم يتحرون الصدق، فهم أصدق الناس إيمانا وأصدقهم أقوالا وأعمالا، وهم الذين صدقوا المرسلين. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. الذي جاء بالصدق إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل الإيمان أهل التقى هم الذين صدقوا هذا النبي. قال الله جل وعلا: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لقد قدم الله هؤلاء في القرآن على الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وبحياتهم وبأموالهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل، قال عليه الصلاة والسلام: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. ومع كل ذلك قدم الله جل وعلا الصديقين على الشهداء، فقال تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لذلك قال المصطفى: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العافية. فمن صفات المتقين أنهم يتحرون الصدق، لا يقولون إلا الصدق، يصدقون الصدق، لا يقولون الكذب ولا يكذبون بالصدق أبدا. خامسا من صفات هؤلاء أنهم يعظمون الشعائر، كما قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر جمع شعيرة، وهي كل شيء لله تعالى فيه أمر. الشعائر كل ما أمرك الله عز وجل به، إذا عظمت هذا الأمر فأنت من المتقين. سادسا من صفاتهم أنهم يتحرون العدل ويحكمون به، ولا يحملهم بغض أحد على ترك هذا العدل، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا من تشهدون الزور، يا من لا تحكمون بين الناس بالعدل. قال رسول الله محمد كما ورد في صحيح مسلم من حديث زهير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله، والمقسط هو العادل، إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. سابعا وأخيرا من صفات هؤلاء أنهم يتبعون سبيل الصادقين من الأنبياء والمرسلين وصحابة سيد الأول والآخرين، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنسأل الله أن يحشرنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بعد أن تعرفنا على أهمية التقوى وعلى تعريفها وعلى صفات هؤلاء المتقين وعلى كيف يتقي العبد ربه جل وعلا، قد يقول قائل: طب ما هي ثمرات التقوى؟ لقد قسم العلماء هذه الثمرات إلى ثمرات عاجلة يعجلها الله للعبد في الدنيا، وثمرات آجلة أن يؤجلها الله لك يوم القيامة. أما عن الثمرات العاجلة التي يعجلها الله لك في الدنيا، أولا المخرج من كل ضيق، والرزق من حيث لا يحتسب العبد. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا السهولة واليسر في كل أمر تقوم به. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال مقاتل رحمه الله: ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة. ثالثا إطلاق نور البصيرة، كما قال الله جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال العلماء: تقوى الله عز وجل في الأمور كلها تعطي صاحبها نورا يستطيع أن يفرق بين دقائق الشبهات التي لا يعلمهن كثير من الناس، يستطيع أن يفرق بين الشبهات، يستطيع أن يفرق بين الفتن. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. رابعا تعلم العلم النافع، كما قال ربنا جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال محمد رشيد رضا في تفسيره: كرر لفظ الجلالة هنا لكمال التذكير وقوة التأثير، فقال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. كرر لفظ الجلالة لكمال التذكير وقوة التأثير من الله جل وعلا. خامسا، محبة الله والملائكة والقبول في الأرض لهذا العبد، كما قال ربنا جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا أي حبا، يحبب الله فيك العباد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. سادسا، من ثمرات التقوى العاجلة التي يعجلها الله لك في الدنيا النصر والتأييد والتسديد. قال تعالى: واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. مع، إنها معية التأييد، معية النصر، معية التسديد من الله جل وعلا لهذا العبد. سابعا، البركات من السماء والأرض. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي آمنوا بالله ورسله، واتقوا أي اتقوا الكفر والمعاصي، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب، من كل جانب. ثامنا، من ثمرات التقوى العاجلة البشرى، البشرى في الحياة الدنيا. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من هؤلاء؟ إنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، هم أهل التقوى، لهم البشرى. ما هي البشرى؟ كما قال المصطفى، والحديث رواه البخاري في صحيحه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. البشرى هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له في الدنيا. الرؤية الصالحة إما أن تراها أنت أو يراها غيرك لك، كما قال ربنا جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم بشارة في الدنيا وفي الآخرة أيضا. ولقد قال أبو ذر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، إنها بشارة له في الحياة الدنيا، بشارة له في الحياة الدنيا. تاسعا، النجاة من عذاب الدنيا. قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نجاهم الله من عذاب الدنيا. عاشرا وأخيرا، من ثمرات التقوى العاجلة التي يعجلها الله للعبد في الدنيا، عاشرا وأخيرا، الحفظ من كيد الأعداء ومن مكر الأعداء، كما قال ربنا جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تصبروا على البلاء وعلى الفتن والمحن والشدائد وتتقوا الله جل وعلا وتؤمنوا بالله كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالأمة تعيش في ضنك شديد، نحتاج إلى تقوى الله عز وجل، إلى صلح مع الله تعالى. تضرب الأمة على رأسها بالنعال من أحط وأحقر أمم الأرض للأسف الشديد، ونلهث وراء هؤلاء تارة ووراء هؤلاء تارة، يقولون عيد حب، عيد مش عارف إيه، نمشي وراء هؤلاء ونلهث. وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نحتاج إلى تحقيق التقوى، نحتاج إلى تجديد الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه هي ثمرات التقوى العاجلة. أما عن الثمرات الآجلة التي يؤجلها الله جل وعلا للعبد إلى يوم القيامة، فمنها أولا تكفير السيئات وهو سبب النجاة من النار، وعظم الأجر وهو سبب الفوز بدرجات الجنة، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثانيا عز الفوقية، قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. طبيعة هؤلاء أن يسخروا من أهل الإيمان في كل زمان ومكان، لذلك قال ربنا جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تتعجب أن هؤلاء هم الذين يسيطرون على العالم، هم الذين يتحكمون في المسلمين الآن. لا يغرنك تقلب هؤلاء في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، كما سخروا بأهل الإيمان في الدنيا فيكونون في الدركات، وأهل الإيمان في أعلى أعلى الدرجات في الغرفات، كما قال عبد الرحمن بن زيد: درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولا، أي إلى أسفل. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. دركات دركات إلى أسفل، وأهل الإيمان في أعلى أعلى الدرجات، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثالثا ميراث الجنة، أهل التقوى هم أحق الناس بالجنة. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وفي قراءة نورث، أي أن أهل التقوى هم الورثة الشرعيون للجنة. رابعا أهل التقوى لا يذهبون إلى الجنة سيرا على أقدامهم، بل يحشرون إليها ركبانا، فالله جل وعلا يقرب إليهم الجنة تحية لهم ودفعا لمشقتهم. قال الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. خامسا أهل التقوى لا يدخلون أدنى الدرجات، بل يفوزون بأعلى أعلى الدرجات. قال ربنا جل وعلا: إن للمتقين مفازا، أي مفازا من النار إلى الجنة، مفازا من عذاب الله إلى رحمته. إن للمتقين مفازا: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. الجزاء من جنس العمل، أي جزاء موافقا أو زائدا على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا. قال الله جل وعلا: